وين وصلنا؟ نذر الصلاة في المساجد الثلاث. ايه وصلنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها عن بعض كالاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نذر الصلاة قربة من القرب، لو نذر أن يصلي الإنسان لله إذا حصل له شيء، أو كان نذر تبرر بمعنى تبرع، يعني لم يعلق على حصول شيء، وجب هذا النذر لأنه نذر عبادة. تقدم معنا أن النذر المحرم لا يصح، وأن النذر المباح كالأكل والشرب ونحو ذلك أيضا لا يجب، فبقي عندنا نذر الطاعة. نذر الطاعة يلزم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، حديث صحيح. لو نذر المسلم أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى بيت المقدس، صح ويجزئ الأعلى فضلا عن الأدنى. يعني لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة فصلى في المسجد الحرام، يعني يكفي، يسقط عنه النذر. وهكذا لو نذر أن يصلي في الأقصى فصلى في مسجد المدينة أو في المسجد الحرام، يجزئ هذا نعم عما نذره كالاعتكاف. كما لو نذر أن يعتكف في مسجد ما، قلنا تقدم معنا أنه لا يتعين هذا المسجد، بل يجوز أن يعتكف في أي مسجد من المساجد ويكون قد أدى ما عليه من النذر. يعني نذر أن يعتكف في مسجد العثمان مثلا فاعتكف في مسجد حيه، يجزأ هذا عن هذا. ليش؟ لأن المقصود هو إيش؟ أداء الطاعة. المقصود أداء الطاعة، كانت اعتكافا أو صلاة، وليس المقصود هو البقعة نفسها. يعني ما يترتب على البقعة كبير فائدة إذا كان المساجد كلها لله. لكن لو نذر أن يعتكف أو يصلي في أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، لا تصح الصلاة ولا تجوز الصلاة إذا نذرها في أحد المساجد الثلاثة، لا تصح ولا تسقط في غيرها من المساجد، لأن هذه المساجد الثلاثة لها مزية على غيرها من المساجد. نعم تابع. ولا يجزئ ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه كعكسه. يعني أنه لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة، ومعروف أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، عندك بألف أليس كذلك؟ نعم. قال هو يعني طيب أنا أصلي في مسجد آخر أو في بيتي أو في أي مسجد ألف صلاة بدل ما أروح إلى المسجد النبوي، هل يجزئ هذا؟ لا يجزئ. حتى ولو أن الصلاة، ولو كانت الصلاة بألف وأراد أن يصلي ألف صلاة في مسجد آخر، طبعا غير المسجد الحرام، وغير يعني المسجد الحرام أعلى أكثر فضلا، يعني هذا لا يجزئ عن مسجد المدينة ولو كررها ألف مرة الصلاة. نعم نعم. كما لا يجزئ قراءة الإخلاص عن ثلث. يعني مثال ذلك أو يعني نأتي بنظير لذلك. قد يقول إنسان يعني طيب يصلي ركعتين في المسجد في مسجد المدينة، طيب يصلي 1000 مرة ركعتين أكثر تعب أكثر ثواب أكثر؟ قال لا ما يجزي، لأنه هذه لها خصوصية. مثال ذلك أنه لو نذر أن يختم القرآن، أن يقرأ القرآن كله، قال أخي بدل ما أقرأ القرآن كله قل هو الله أحد ثلث القرآن، أقرأها كم مرة وخلاص، يعني كأني يعني قد قرأت القرآن كله، هذا لا يجزي، ما يصح. نعم صحيح أن لسورة الإخلاص فضلها، ولكن لا يعني أنها تجزي عن قراءة القرآن كله، لا، في فرق بين قراءة القرآن كله وبين قراءة الإخلاص، حتى لو قرأها 1000 مرة ما تعادل قراءة القرآن من حيث يعني العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني تعدل ثلث القرآن العلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال المقصود أنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن جاء يعني فيه يشتمل على 3 أمور مهمة: القصص والأحكام والتوحيد، وسورة الإخلاص تمثل ثلث أهداف القرآن وما جاء به القرآن وهو التوحيد، فهذا معنى أن ثلث القرآن. أو يكون هذا لمن لا يحفظ إلا قل هو الله، أو يكون هذا ترغيبا وبيانا لفضل هذه السورة يعني. نعم. عن ثلث القرآن المنذوري: ومن نذر اتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته. يعني هو لو نذر، ومن نذر اتيان سائر المساجد والصلاة فيها أو صلاة التطوع فيه في سائر المساجد، يعني لو نذر يعني أنه يأتي المساجد ويصلي فيها تطوعا لله إن حصل له شيء، طبعا هو ما خصص مسجد معين، ثم حصل له ما علق عليه نذره، يجوز، هو المقصود أنه يصلي ركعتين أو تطوعا لله، كان إذا كان نذر ركعتين أو 4 أو 6 يصليها حتى ولو كان في بيته، حتى ولو كان في بيته يجزئ ذلك عنه، ولا يشترط أن يصليها في المساجد، لأن المقصود هو الصلاة العبادة، هو المتقرب بها إلى الله. وقضية المسجد له نعم مزية وله فضيلة، ولكن من حيث النذر صلاة ركعتين أو أكثر أو أي تطوع من تطوع الصلاة يجزي كما يجزي في المسجد يجزي في البيت أيضا. نعم. صلى حيث شاء ولو في بيته. ولو في بيته. نعم. ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر. لو نذر أن يتصدق بدرهم، نقول عنه مثلا، لنفرض مثلا دينار مثلا، ثم عمد أن بشيء قيمته إلى شيء، عمد إلى شيء قيمته دينار فأخرجه في سبيل الله تصدق به، فقال أنا ما عندي دينار لكن هذا الشيء من الطعام أو اللباس قيمته دينار، فأنا أخرجه عن النذر الذي علي دينار، هذا يساوي دينار أخرجه، لا يصح هذا، لأنه هو عين دينار أو عين درهم، لابد أن يتصدق بدرهم، عين دينار بدينار ولا يتصدق بما قيمته درهم أو دينار. نعم. ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه. لو نذر المسلم أن يتصدق بشيء معين من ماله، كان قال لله علي أن أتصدق بهذه الشاة أو بهذه السيارة أو بهذا الثوب مثلا، نذره، وطبعا إذا كان ليس بمقابل شيء خرج عن ملكه فورا، يصبح هذا الشيء ليس ملكا له، لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بالتصدق. أما إذا علق النذر على فعل شيء أو على حصول شيء، فإن حصل شيء كأن قال لله علي إن نجحت في الامتحان أن أتصدق بهذه السيارة أو بهذا الثوب فنجح في الامتحان، زال ملكه عن السيارة أو عن الثوب ويصبح ملكا للفقراء يتصدق، يعني لا يجوز أن يتصرف به، لا يبيع، لا يبيعه ولا يبدله ولا يعطيه لإنسان يعني غني ليس من أهل الصدقة، لأنه قال أتصدق والصدقة على الغني ما تجزى الصدقة على الغني. نعم. إذا لم يعين كأن قال لله علي أن أذبح شاة أو خروفا، يصبح هذا في ذمته، في ذمته أي خروف أو شاة يشتريها يعني يتصدق فيها، لا تتعين شاة معينة. أما احنا قلنا الكلام واضح، قال إذا عين شيئا من ماله مخصصا كان قال هذا صدقة، هذا لله، هذا نذر لوجه الله، نعم يخرج من ملكه. نعم. فلو قال علي أن أتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان، أو قال لفلان علي، قال لله علي أن أتصدق بعشرين دينار على زيد من الناس، نعم إيه؟ أو إن شفي مريضي، نعم مريضي فعلي ذلك، فعلي أن أتصدق بعشرين دينار لزيد، نعم ملكها وإن لم يقل في الحالتين ملكها زيد، يعني تصبح ملكا لزيد. إذا قال لله علي أن أتصدق بعشرين دينار لزيد هكذا تبرعا يعني، أو علق نذره بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرين دينار لزيد، فشفى الله مريضه، ملكها زيد، ملك العشرين دينار ولا يحتاج إلى قبول، يعني ما يقال لزيد قل قبلت قل قبلت حتى تصير العشرين لك، لا هي العشرين صارت له من زمان قبل أن يقبل. نعم. وإن لم يقبضها ولا قبلها، حتى لو ما قبضها ولو لم يقبل ولو لم يتلفظ بالقبول تصبح ملكه، وليس للناذر أن يقول أنا صحيح يعني نذرت لزيد عشرين لكن أنا أعطيها لعمر من الناس، لا نقول له لا أنت خصصت زيد، ما دام خصصت زيد ما زيد صار هو مالكها وهو صاحبها. نعم. بل وإن رد فله التصرف فيها، بل حتى لو زيد قال أنا ما أبيها ما أريدها العشرين دينار ما أريدها، نقول له مع أنك رددتها لك أن تتصرف فيها، يجوز أن يتصدق فيها، يجوز أن يشتري بها، حتى لو ردها قال أنا لا أريدها يعني صارت ملكه بمجرد النذر. نعم. وينعقد حول زكاتها من حين النذر. طيب هو لو مثلا عشرين دينار، طبعا هو لما قال عشرين دينار يعني عشرين دينار ذهب مو عشرين دينار كويتي، والعشرون دينار ذهب النصاب، لأن النصاب الذهب عشرون دينارا، والعشرون دينار يعني عشرين مثقال، والدينار الذهبي هو المثقال وبالعكس، المثقال من الذهب هو دينار، عشرون مثقال يعني عشرين دينار، عشرون دينار يعني عشرين مثقال. طيب لو أن الناذر مثلا قال لله علي أن أتصدق إن حصل لي كذا على زيد، أتصدق على زيد بعشرين دينارا يعني بعشرين مثقال يعني نصاب ذهب كامل، ثم حال الحول بعد سنة، يعني زيد حتى الآن ما قبض العشرين، صحيح أن النذر سأصبح ملكا لزيد بس ما قبضه حتى الآن، احنا قلنا لا يشترط القبض ولا القبول حتى، لأنه صار ملكه، صار في حيازته من الناحية المعنوية، صار مملوكا له. طيب حال عليه الحول، من يدفع زكاة العشرين؟ هل يدفعها الناذر ولا زيد؟ نعم هو هذا الكلام على قال إيش؟ لو وينعقد حول زكاتها من حين النذر، وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير دينا له عليه. فتصير هذه الزكاة دينا على الناذر إذا لم يقبضها، إذا لم يقبضها، ويؤدي زكاته هو يؤدي زكاته زيد، لأنها أصبحت ملكه. الناذر ما هو مسؤول عن إيش؟ عن زكاتها، وتبقى هي دينا عند الناذر حتى يقبضها زيد. نعم. ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها. ويثبت لها، تقدم معنا، يثبت لها أحكام زكاة الديون. نجي للناذر، إن كان الناذر قادرا على الوفاء وهو مقر بهذه الـ20 أنه نذرها لزيد، وهو قادر على الوفاء، نقول لزيد إذن أخرجها، صار وقت الزكاة، واللي عليه الـ20 هو قادر على الدفع غير مماطل، يعني ادفع الزكاة. أما إذا كان الناذر الذي في ذمته الـ20 مماطلا أو غير قادر، معسرا، كان معسرا، يعني ممكن واحد ينذر ويعسر بعدين، فزيد في هذه الحالة غير مكلف بدفع الزكاة الآن عن الـ20، بل إذا قبضها منه. وتقدم معنا أن الأموال إذا كانت مجحودة أو يماطل المدينون فيها لا يجب على أصحابها إخراج زكاتها حتى يقبضوها، وإن كان الحصول عليها سهلا ميسورا يجب على الدائنين إخراج زكاة أموالهم فورا متى حال عليها الحول. نعم، هذا تقدم في بحث الزكاة. ولو تلف المعين لم يضمنه إلا إن قصر على ما استظهره شيخنا. ولو تلف النذر المعين، تلف المعين أي النذر المعين، النذر شاة لزيد فتلفت قبل أن يقبضها زيد. نحن قلنا قبل قليل بمجرد النذر، إذا نذر شيئا معينا يعني يزول ملكه عنه ويصبح ملكا للمنذور له، لزيد مثلا من الناس. طيب تلفت الشاة، هل يضمنها الناذر؟ نقول هنا إن قصر ما طال ما أعطاها لزيد طالبه، أو مثلا تركها عنده فترة طويلة ما أعطاها لزيد فهلكت، يضمنها لأنها صارت ملك زيد وما أعطاها إياه وقد قصر، يعني بدون عذر تأخرها. أما إذا كان لم يقصر الرجل، يعني الناذر لم يقصر وتلفت، فإنه لا يضمنها إذا ما في تقصير منه، يعني نذر بالليل أنه يدفعها لزيد، الصبح أصبحت ميتة الشاة والخروف، أو الشيء الذي نذره لزيد أصبح مسروق الصبح مثلا، يعني ما مرت مدة يستطيع أن يرد فيها يعطي النذر لصاحبه، في هذه الحالة لا ينسب إلى التقصير الناذر، لا يضمن في هذه الحالة. ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجزي له أن يعمر غيره بدلا عنه، يجوز؟ لم يجوز. لم يجوز. لو نذر أن يعمر مسجدا إيش؟ معينا، المسجد الفلاني، في مسجد في قرية أو في مدينة يحتاج إلى تعمير، يعني ترميم، تعمير يعني ترميم، قال لله علي أن أرمم المسجد الفلاني أو أن أبني في المكان الفلاني أو في القرية الفلانية أو في المدينة الفلانية أو في الحارة الفلانية مسجدا، هل يجوز له أن يعدل عن ذلك فيرمم مسجد آخر في منطقة أخرى أو يبني مسجدا آخر في مدينة أو قرية أخرى؟ قال لا، ليس له ذلك، ما دام حدد المسجد ترميم مسجد معين يلزم، ما دام حدد بناء مسجد في مكان في قرية أو مدينة أو حارة معينة يلزم ذلك. نعم. يعني أن يقول هو مسجد وهو مسجد، يعني بدل ما أبنيه هنا، صحيح أنا عينت هذا المكان لكن تبين لي أن مكان هناك أحق أو أحوج، يعني نقول له ماشي، لا أنت ما دام عينت يلزم التعيين، وإذا استطعت أنت أو غيرك يبنون في مكان آخر. نعم. ولا في موضع آخر كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجوز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض. يعني كما أنه لا يجوز لو أنه مثلا نذر أن يتصدق بدرهم، فقال أنا بدل ما أتصدق بدرهم أنا أتصدق بدينار، صحيح أن الدينار ثمنه أكثر من الدرهم، ولكن هو حدد الدرهم، ما يجوز أن يعدل عنه إلى الدينار. مثال، وكذلك لو نذر خروفا فقال أنا بدل ما أذبح خروف أذبح ناقة، علي نذر خروف، نقول لا ما يجزي، أنت حددت خروف تذبح خروف ما تذبح ناقة، ولو أن الناقة أكبر وأغلى، لكن يجب أن يعني أن يلتزم ما حدده. نعم. تتمة. اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه في ذمته، فقال بعضهم اختلف مشايخ ومشايخنا، يعني هو هذا الشيخ عبد العزيز صاحب المتن والشرح، مشايخه من؟ ابن حجر، نعم، ومن هم في طبقته، ومشايخ مشايخه مثل الشيخ زكريا الأنصاري الرمل الكبير ونحو ذلك، قال اختلفوا في ايش؟ في نذر مقترض مالا نذر معينا، مقترض مال اقترضه من زيد نذره، نعم، لمقرضه نذر هذا المبلغ لزيد، اقترضه من زيد ونذر أن يعني يعطيه لزيد، نعم، ما دام دينه في ذمته، ما دام دين زيد في ذمته، نعم، في ذمة المقترض، نعم. فقال بعضهم لا يصح. اي نعم، قال بعضهم ما يصح، نعم، لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة. يعني كيف صورة المسألة؟ أنا اقترضت أنا من شخص من زيد من الناس، أخذت منه مبلغ 100 دينار، وقلت لله علي أن أدفع هذه 100 دينار أردها لزيد، لزيد يطلبني 100 دينار لأن اقترضت منه تسلفت منه 100 دينار، ما دام هو يطلبني ب100 دينار إذن هو النذر له علي 100 دينار، يعني نذر علي أن أرد له 100 دينار. يعني اختلف المشايخ يعني هل هذا النذر يصح؟ فبعضهم قال لا يصح، لأنه هو راح يؤدي النذر، يعني راح يؤدي 100 دينار يعني بكل حال، لأنه هو اقترضها، يعني هو مطالب بها أن يردها إلى صاحبها لأن قرضة سلفة، يعني فالنذر له من باب تحصيل الحاصل، هو راح يردها، والنذر المقصود به القربة، تقرب إلى الله بثواب هذا النذر، فمثل هذا النذر لا يعد قربة، هو راح يعطيها على كل حال. بعضهم هكذا قال لا يصح مثل هذا النذر، هذا نذر عبثي ولا لا فائدة فيه ولا قربة فيه، إذن لا يصح. نعم، هذا رأي. طيب، لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة. اي نعم، وقال بعضهم يصح، لا يعني يتوصل به إلى ربا النسيئة. ربا النسيئة، ما معنى ربا النسيئة؟ أن الإنسان مثلا يقول ما دام هو يعني علي هذا النذر، أنا ما دام علي هذا الدين، الفلوس هاي علي، أنا ناذر للشخص لزيد إنه مثلا أعطيه هذا المبلغ، كيف يعني؟ معنى ذلك إذا زيد طالبه مثلا يقول خذ هذه المئة، هاي نذر، النذر حق النذر، لأنه قال ناذر إنه ما دام علي الفلوس أعطيه 100 دينار، ما دام علي. طيب السنة علي طالبه وأعطاه 100 دينار، ما يعني هذا بعض الناس يتخذه توصلا لإيش؟ لربا النسيئة. ربا النسيئة أو النساء، شو هو ربا النساء؟ أن يكون للإنسان على الإنسان دين إلى أجل معين، فيأتي الأجل يطالبه يقول ما عندي، يقول طيب أنا أزيد أجلك مرة ثانية كذا شهر، لكن تعطيني مثلا ضعف هذا المال الذي عليك، عليه 100 يعطي مثلا 200. كان هذا مستعملا في الجاهلية، طبعا الإسلام أبطله. فيأتي بعض الناس ليحتال على ذلك، ليحتال على ذلك، طلب من إنسان قرضة سلفة، اعطيني 1000 دينار مثلا أو 100 دينار مثلا إلى شهر. طيب إذا ما جاء، إذا انتهى الشهر وما جبت، أنا قال نعمل حيلة إنه أنا أنذر لوجه الله نذر، كل ما دام علي المبلغ ما وأنا ما أديت المبلغ إليك، نذر إليك علي مثلا 100 دينار كل شهر أو كل سنة أو نحو ذلك، حتى يأخذها عن طريق النذر، يقول هذا مو زيادة، أنا أعطيته 100 دينار إنما هو نذر لي نذر. إيه نذر بدل القرض، نذر هذا، والنذر واجب أداؤه مثلا على أساس، يعني يحتالون بهذا الحيلة من المقرضون، يعني بهذا حتى لا يدخل في ربا النسيئة. قال هذا ما يصح، ولا يتخلص به الإنسان من ربا النسيئة. نعم. وقال بعضهم يصح لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض، ربح القرض إن اتجر به. بعضهم قال يصح لأنه هذا الناذر اللي اقترض 100 دينار مثلا قد يتجر بها، يتجر بالمئة فيربح منها 10 مثلا أو أكثر فوق رأس المال، وهذه 10 أو الأكثر نعمة ولا مو نعمة؟ نعمة. فمثل هذا، مثل لو واحد إن جاءني ولد مثلا أو إن حصلت على أو الربح مالي لوجه الله لزيد كذا وكذا لوجه النذر لوجه الله، كأنه يعني يسلك به هذا المسلك، كأنه نذر شيئا عند حدوث نعمة، فهذا المقترض نذر أن يعطي المقرض مبلغ من المال ما دام عليه المال، ما دام عليه الفلوس السلفة يعطي، يعني طبعا من غير أن يكون عقد بينهم أنك ترد لي زيادة، ما في العقد هذا، لكن احتالوا، يعني ما دام عليه القرضة يعطيه مثلا 10 دنانير كل شهر يعطيه إلى هذا، غير رأس المال، غير القرضة، يعني من غير 100 دينار، لو كان نذر أنه يعطيه 100 دينار وحدها نفسها ما في يعني شيء، فيقول كل شهر أخي صار الوقت ما عندي، طيب خذ هاي 10 دنانير، طيب خذ هاي 10 دنانير، ممكن يستمر سنة سنتين ثلاثة هو، فيرد له أكثر من 100 دينار، يرد للمقرض أكثر من 100 دينار. طيب بعضهم قال هذا يصح إذا نذره نذرا، قال لأنه بمقابل نعمة، لأن هذه 100 دينار وقد تكون 1000 دينار أو 100,000 دينار يستفيد منها المقترض، يستفيد منها إن كان يتاجر بها، هو قال إن كان يتاجر بها، يظهر أنه إذا لم يتاجر بها ما في من وراها ربح، ما يصح. نعم. أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته. قال إذن هو يقولون هذا الفريق الذي يصحح مثل هذا يقول لأنه إما بمقابل نعمة، لأنه إن اتجر بها يستفيد من الربح، وإما أن يكون بمقابل دفع نقمة المطالبة، لأن مطالبة الدائن للمدين هي نقمة فيها إحراج وفيها مشاكل. فبدلا طالما يعني هو لما قال له، لما نذر له مبلغ معين ما دام عليه المبلغ، وطبعا المقرض يعرف هذا فيسكت ما يطالبه، وهذاك يعطيه النذر، كأنه يدفع عن نفسه نقمة المطالبة. والنذر إما من أجل جلب نعمة أو دفع نقمة، فعلى هذا يصح مثل هذا، هذا رأي بعض العلماء. نعم. إن احتاج لبقائه في ذمته لإعسار، لأنه قد يكون المقترض معسرا ما يستطيع يوفي المقرض، ويعطيه مثلا بدل ما يعطيه 100 دينار هو نذر له مثلا 10 دنانير ما دام عليه المبلغ عليه. نعم. ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه، وهذا هكذا وجهه الفريق، هذا الفريق الثاني وجهه جواز مثل هذا، يعني جواز أن ينذر الإنسان المقترض للمقرض مبلغ معين كلما مثلا مر عليه شهر أو أكثر أو ما دام عليه الدين، أجازوا مثل هذا، قالوا لأنه إما بمقابل نعمة إن اتجر المقترض بالمال أو بمقابل دفع نقمة مطالبة المقرض المقترض. قالوا في شيء آخر أيضا مما يجعلنا نقول بجوازه، هو أنه يستحب للمقترض أن يرد أكثر مما اقترضه، طبعا من غير شرط، إذا كان رد الأكثر أو هذا إذا كان في العقد ما يجوز، ما يصح، هذا يسمى ربا القرض. لكن ورد في الحديث الترغيب، ترغيب المقترض أن يرد الأكثر، ترغيب المدين أن يرد أكثر من الدين، أحسنكم أحسنكم قضاء، النبي صلى الله عليه وسلم إن خيارك اقترض بكرا ورد أجود، يعني أكبر سنا من البكر، بكر يعني الإبل، رد أكبر منه سنا يعني. قالوا أيضا هذا بدلا هو اقترض 100 مثلا ولكنه مثلا رد 120 130 اي نعم، وما دام ما هو موجود في العقد يعني في البداية، يعني من باب رد الزيادة إن خيركم أحسنكم قضاء، فيجوز هذا. نعم. فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته، فإذا التزم هذه الزيادة بنذر، نقول هو يستحب للمقترض أو المتسلف أن يرد أزيد إذا لم يكن شرطا مشروطا، فإذا التزم هذه الزيادة على نفسه عن طريق النذر صح. بس بعدين أنتم لا تعلموا الناس على الأشياء، إذا واحد اقترض منكم مبلغ تقول انذر أنه ما دام أنا إلي في عليكم فلوس ترد لي تعطيني مثلا زيادة، نعم، فهو حينئذ مكافأة إحسان، يعني كأنها مكافأة. نعم. لا وصلة للربا، لا وصلة، ليست يعني حيلة موصلة إلى الربا، هذا رأي الفريق الثاني. طيب. إذ هو لا يكون إلا في عقد كبير، لأن الربا يعني ربا القرض رد زيادة يعني عن الدين زيادة فوق الدين، لا يكون ربا قرضا إلا إذا كان متفقا عليه في العقد، أول ما اقترض منه يعني اتفقوا المقرض المقترض على أن يرد زيادة، وهنا ما في اتفاق بين المقرض المقترض على رد الزيادة، إنما هو تبرع من المقترض فلا شيء فيه. في عقد كبيع، ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا. ومن ثم ما دام أنه ما حصل الشرط بينهم أثناء القرض يجوز، يعني من ثم لو أن المقرض قال للمقترض أنا ما أقرضك حتى تنذر لي أنه ما دام لي عليك فلوس ترد لي، يعني مثلا تعطيني المبلغ، يعني تعطيني هالمبلغ هذا ما دام عليك. لو شرط ذلك عليك كان ربا بلا شك ولا شبهة. هنا أما إذا لم يشترط عليه فلا يكون ربا. وقال شيخ مشايخنا العلامة، طيب هذا بيّن المؤلف رأي الطائفتين من شيوخ مشايخه. نشوف الآن رأي مين هذا الشيخ العلامة مين. وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي، نعم، فيما إذا نذر المديون للدائن منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته، نعم، والذي رأيته لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة، وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل. من الأهبان الأهدل طبعا معروفون، لا يزالون الأهادل موجودين يعني حتى الآن. يعني هذا يؤيد الفتوى الثانية أنه يؤيد القول في الصحة بأنه شيخ شيوخ الطنبداوي ذكر أنه من إيش من أخذ أرضا قال إذا نذر المديون للدائن منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء، يعني مثلا واحد اقترض من إنسان مبلغ 1000 دينار وقال له أعطيني رهينة هذه الأرض، أرض رهينة بدل الفلوس، هي صح، ما يجوز واحد يعني يرهن على القرض، يا صح. أو حتى في البيع، يعني مثلا قال بيعك يعني ما عندي فلوس، قال أعطيني رهينة حتى تجيب لي الفلوس، يمكن ما تجيب لي الفلوس مشان أبيع الرهينة، قالت الرهينة أرض. فالمديون صاحب الرهينة، صاحب الرهن، صاحب الأرض نذر قال لله علي أنه ما دام علي الدين أن ريع هذا الأرض، هذه الأرض يعني زرعها إنتاجها يكون للشخص الذي أقرضني لأنه عمل معي معروف سلفني. هذا الشيخ اللي هو الطنبداوي قال هذا صحيح، ونقله عن علماء اليمن في عصره منهم فلان وفلان أنهم قالوا بجواز ذلك. ما دام أن هذا يجوز، يعني ريع الأرض المرهونة إذا نذره نذر الراهن، إذا الراهن صاحب الأرض التي نذرها مقابل الدين إذا نذر أن يكون ريعها للشخص الذي هو صاحب الدين والذي بيده الأرض المرهونة، إذا كان قالوا بصحة هذا معناه يصح في المسألة التي ذكرناها قبل قليل، يعني يصح أن ينذر المقترض أن يكون للمقرض يعني يعطي مبلغ ما دام عليه الدين. نعم. باب البيع. احنا كم باقي للوقت؟ لا ما احنا وصلنا الى مبحث البيع الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد. نبدا في ما درس القابل يزعل الباب يزعل تجاوزناه. بس يقول كان الشيخ عبد العز بن عبد السلام لما يصلوا الباب يقول يلا، ويقول الشيخ وصلنا الباب، يقول ليش احنا راح نوقف على الابواب؟ مو زين نوقف على الابواب، يعني يقول انا ما احب ان اقف على الابواب، نقرا ولو قليل ولو سطر سطرين. هذا الشيخ من شرح؟ العز بن عبد السلام رحمه، يقول انا لا احب ان اقف على الابواب. نعم.